الكلمة المكتوبة مثل فرع رشيد، والكلمة المنطوقة مثل فرع دمياط، وهما يضمان بينهما دلتا النيل ويسقيانها فتخضر وتسعد الناس بالخيرات، ولهما رافد واحد هو النهر العظيم. محمد مندور. الدكتور محمد مندور، قيثارة الحب، برنامج خاص تقدمه الإذاعة في ذكراه، يكتبه عبد المنعم شميس، إخراج محمد المساح. كانت عيناه تتكلمان، وكانت شفتاه تهمسان، وكان عقله قد تفتح إلى ما وراء الأفق البعيد، لعله يرى من أسرار الكون ما لا يراه غيره من الناس. وعاد الفتى الفلاح الذي ولد في 5 يوليو سنة 1907 في كفر أبو مندور بمحافظة الشرقية من حيث بدأ. فلا الكون يكشف الأسرار، ولا الأرض تكف عن الدوران، ولا تبقى في الحياة إلا كلمة. وفي البدء كانت الكلمة، وفي النهاية تبقى الكلمة، لا شيء غير الكلمة. قل لي يا عباس أفندي، ماذا أصنع لهذين الشابين العائدين من باريس ولم يحصل أحدهما على درجة الدكتوراه؟ شروط البعثة أن يحصل محمد أفندي مندور وعلى أفندي حافظ بهنسي على درجة الدكتوراه يا سعادة العميد أحمد بيك أمين. وما العمل يا عباس أفندي؟ ما تراه يا سيادة العميد. ألا يمكن تعيينهما في وظائف معيدين في كلية الآداب يا عباس أفندي؟ مستحيل، ليس هناك درجة في الميزانية، والدرجة الموجودة تشترط الحصول على الدكتوراه. ولكن ما ذنب هذين الشابين؟ لقد قامت الحرب واضطر للعودة من باريس قبل الحصول على الدكتوراه. أليس عندك حل يا عباس أفندي؟ كل عودة ولها حلال يا سعادة العميد. يمكن تعيينهما على اعتماد بمكافأة شاملة لكل منهما 12 جنيا في الشهر. شيء خير من لا شيء كما يقول الدكتور طه حسين. أوافق يا عباس أفندي. وأصبح محمد مندور تلميذا ومريدا للأستاذ أحمد أمين، عميد كلية الآداب، وصاحب فجر الإسلام، ورئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، ورئيس تحرير مجلة الثقافة الشهيرة. وبدأ محمد مندور يعد رسالة الدكتوراه مع أستاذه أحمد أمين الذي أشرف عليها. وبدأ الدكتور أحمد أمين يعد تلميذه لحياة أدبية زاخرة بالعطاء، مليئة بالعلم والمعرفة. يا مندور، أنا أدعوك للكتابة في مجلة الثقافة. عن أي شيء يا أستاذي أحمد أمين؟ عن مشاهدتك وقراءاتك ونقدك للحياة التي عشتها في فرنسا. حدثنا عن هذه الصور كما انطبعت في خيالك وعقلك. وبدأت مجلة الثقافة تنشر مقالات محمد مندور، فكانت شيئا جديدا يتألق وسط مقالات أعلام الأدب في تلك الأيام من الأربعينات. الرومانسية الممتعة، والأسلوب الرقراق، والصور المرسومة بريشة فنان، حتى يخيل إليك أن زرقة البحر تختلف عن زرقة السماء، وهي مكتوبة بالكلمات وليست مرسومة بالألوان. وتشابكت خيوط حياة الشاب الشرقاوي الأسمر ذي الشعر الغزير باسم العينين والشفتين مع خيوط حياة الأستاذ الوقور الذي ينظر إلى الحياة من وراء منظار سميك. وكان محمد مندور سريع الخطوات، حاسم القرارات، مفتول العضلات، حرا قوي الإرادة، له عين فاحصة ترى سرا من أسرار الحياة. يا أنسة، أنت تقولين الشعر؟ هذه مجرد محاولات يا أستاذ. لقد سمعت شعرك الذي يردده الزملاء والزميلات. أنا لا أعلم، أنا أكتب الكلمات في الكراسات. لعلهم نقلوه من الكراسات يا أنسة ملكة عبد العزيز. شقاوة عيال يا أستاذ، ونحن نتبادل الكراسات لنقل المحاضرات كلنا، الطلبة والطالبات. ولكنه شعر جميل يا أنسة. وهل أعجبك؟ هذا الشعر همس يا أنسة، هذا هو الشعر المهموس. كيف يا أستاذ منظور؟ ليست فيه فرقعة ولا قعقعة، بل فيه نفس حالمة تسبح بين الأرض والسماء. سمعته فأحسست أنني أعيش في حلم، وماذا يكون الشعر بغير أحلام؟ وأعجب محمد منظور المدرس بكلية الآداب بجامعة القاهرة بملكة عبد العزيز طالبة الليسانس في كلية الآداب بقسم اللغة العربية. وكان لابد من الرجوع إلى الشيخ الوقور الأستاذ أحمد أمين. سأتزوجها يا أستاذي. من يا منظور؟ ملكة عبد العزيز. هذه عصفورة مغردة، صوتها صوت كروان يجلو هموم النفس في الليل. ولكن انتظر حتى ينتهي الامتحان وتتخرج وتنال الليسانس. لا وقت للانتظار يا أستاذي، أريد عقد القران. والامتحانات؟ هذا وقت المذاكرة للامتحان يا منظور. لن أشغلها عن شيء يا أستاذي. على بركة الله يا منظور. وذات مساء في صيف عام 1942 كان أحمد أمين وتلاميذه من طلبة وطالبات قسم اللغة العربية بكلية الآداب يدخلون بيتا صغيرا في الجيزة على مقربة من حديقة الحيوان ليحتفلوا بلحظة سعيدة من أسعد لحظات الحياة. وعقد قران الأستاذ محمد مندور والآنسة ملكة عبد العزيز، ثم بدأ معا رحلة الفن والحياة. وكانت رحلة خصبة غنية منحت الحياة الثقافية يانع الثمرات في الأدب والنقد والشعر. أريد أن أقدم استقالتي من الجامعة يا أستاذي أحمد أمين. ماذا تقول؟ أبعد أن نلت الدكتوراه وتوطد مركزك في كلية الآداب وانفتحت أمامك الأبواب تجيء وتقول لي إنك ستستقيل؟ نعم يا أستاذي، إن في الحياة بابا أوسع من باب الجامعة، وهو باب مفتوح ليس حوله أسوار. أي باب يا دكتور مندور؟ الصحافة. هذا الباب المفتوح يؤدي إلى باب مغلق له أقفال وعلى عتباته سجان. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. يا أستاذي، من نظر نفسه للحرية لا يخشى شيئا. لك الخيار يا دكتور مندور، ولكن قل لي في أي جريدة ستعمل؟ في جريدة المصري، وبراتب 100 جنيه في الشهر. 100 جنيه؟ والجامعة تعطيك راتبا 35. وتحدث الناس عن هذا الكاتب الذي تدفع له جريدة في القاهرة راتبا يبلغ 100 جنيه، في حين أن بعض كبار الكتاب في الأربعينات كانوا يتقاضون 30 جنيها في الشهر. وكان راتب الصحافة في ذلك الزمان لا يسد الرمق، وكان لابد للكاتب أن تكون له وظيفة أخرى يعيش منها، أو ميراث يطعمه ويكسوه، أو يرضى بالقليل الذي قد لا يصل إليه. ماذا تقول؟ رئيس التحرير حذف هذه السطور من مقالي؟ نعم نعم يا دكتور منظور. رئيس التحرير يحذف كلامي أنا؟ هذا لن يكون. يا سيدي لا تغضب، إنه ليس مقالك وحدك الذي يحذف منه بعض السطور، إنه صاحب الجريدة وهو المسؤول. وأنا صاحب المقال والمسؤول عن كلماتي. يا دكتور منظور دع الأمور تجري في أعناتها. تجري؟ تجري إلى أين؟ على كل حال هو معجب بأسلوبك وأفكارك، ولكنه رئيس التحرير المسؤول. وأنا ألست مسؤولا عما أكتب؟ ثم إنه صاحب الجريدة، يعني مالك الجريدة. وهل اشتراني واشترى قلمي بمئة جنيه في الشهر؟ ألا يكفي أنه أعلن ذلك على الملأ؟ هل يريد أن يقول إنه اشترى أستاذا في الجامعة بمئة جنيه؟ هات المقال. ماذا تفعل؟ أمزقه أمزقه، ولن تطأ قدمي هذا المكان بعد اليوم. وخرج محمد منظور من التجربة القاسية بعد شهر واحد. وجد نفسه في عرض الطريق، لا هو في الجامعة التي فقدها، ولا هو في الصحافة التي انطفأ بريقها. ماذا ستفعل يا مندور؟ سأفعل يا ملكة، يا زوجتي العزيزة، سأشتغل بالمحاماة. المحاماة؟ نعم، أنا عندي ليسانس في الحقوق إلى جانب ليسانس الأداب. والدكتوراه في الأداب؟ تمزحين؟ وهل هذا وقت المزاح؟ سأفتتح مكتبا للمحاماة في قلب القاهرة، وسأخصص هذا المكتب لقضايا العمال يا ملكة. لك ما شئت يا زوجي العزيز، على بركة الله. وفي عمارة قريبة من مبنى جريدة الأهرام القديم بشارع مظلوم بالقاهرة، افتتح الدكتور محمد منظور المحامي مكتبا للمحاماة. وكان على مقربة منه في شارع قصر النيل مكتب المحامي الدكتور عزيز فهمي، زميله السابق في كليتي الآداب والحقوق، والحاصل مثله على الليسانس من هاتين الكليتين مع الدكتوراه في القانون من جامعة السربون. يا عزيز، أريد أن أقول لك خبرا. أعرف يا مندور أعرف، افتتحت مكتبا للمحاماة في عمارة من عمارات أرض مظلوم باشا. ومن أخبرك؟ وهل تخفى علي أخبارك يا مندور؟ مكتب الدكتور محمد منظور محامي العمال. وسوف لا أخذ أتعابا من عامل عاجز عن رفع قضيته يا عزيز فهمي. ومن أين تنفق على المكتب يا صديقي؟ من نقابات العمال يا عزيز. سوف ترفع نقابات العمال قضايا العمال ضد الشركات والمؤسسات التي يسيطر عليها أعوان القصر والاستعمار. هل هذه حقيقة أم قصيدة من قصائدك يا عزيز؟ على فكرة أنا جمعت كل قصائدي وقدمتها إلى أستاذنا الدكتور طه حسين ليقول رأيه فيها. طالما أسعدتني بشعرك يا عزيز، وسيسعد بها أستاذنا طه حسين، وستسعد أنت يا صديقي بالخبر الذي أهمس به في أذنك. أي خبر يا عزيز؟ أنت مرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة يا صديقي. ونجح الصديقان محمد منظور وعزيز فهمي في الانتخابات، وأصبحا عضوين في مجلس النواب الذي انتخب عبد السلام فهمي جمعة باشا رئيسا له، وظل قائما حتى اليوم المشؤوم، يوم 26 يناير عام 1952، يوم حريق القاهرة. وخلال تلك الفترة القاسية الرهيبة من حياة مصر، ترك محمد منظور المحاماة واشتغل بالصحافة، وكان رئيسا لتحرير جريدة صوت الأمة، فحفر بقلمه قناة من قنوات الحرية والديمقراطية والاشتراكية، وجمع من حوله كوكبة من كتاب مصر المؤمنين بحق الحياة. احتدمت المعركة يا مندور. ماذا جرى يا عزيز؟ إن معركتنا مستمرة، ولكنها أصبحت اليوم حامية الوطيس، إنه الملك يا مندور. ماذا يريد هذا الملك يا صديقي؟ يريد أن يصدر قانونا خاصا لأنباء القصر بعد أن زكمت أخبار القاهرة الأنوف يا مندور. يريد أن لا ينشر شيء عنه إلا بتصريح من المستشار الصحفي لجلالة الملك. يا لسخرية الأقدار. هذه مسألة خطيرة يا عزيز فهمي. اليوم قانون أنباء القصر، وغدا قانون أنباء الوزارة، وبعد غد قانون أنباء المندوب السامي البريطاني وجيش الاحتلال، وأنا سأتصدى لهذا القانون في مجلس النواب. هذا القانون الذي قدمه أحد النواب المحترمين يا منظور. إن المسألة أخطر مما تتصور. ولكن أبوك وهو رئيس مجلس النواب قد يجد في نفسه الحرج يا عزيز. أنا أدافع عن مصر يا مندور، أتفهمني؟ أنا أدافع عن مصر ولا أدافع عن مركز أبي حتى ولو كان رئيسا لمجلس النواب. وماذا يحرجه؟ ألست نائبا عن الأمة المصرية ولي حق الدفاع عن مصالحها؟ أنت محق يا صديق العزيز. وانقض الشيطان على الأحرار والشرفاء ليسكت أصواتهم ويخفي أسماءهم. اغتيل الدكتور عزيز فهمي في حادث اصطدام سيارته بشجرة في طريق الحومدية عندما كان ذاهبا للترافع في إحدى القضايا ونجا سائق السيارة. أصيب الدكتور محمد مندور في رأسه وفقد بصره وحمل إلى لندن للعلاج، وشاءت له العناية الإلهية أن يشفى ويعود إليه بصره ليعاود كفاحه من أجل حق الحياة ومن أجل الفن والحياة. وبزغ الشعاع الذي كانوا به يحلمون وفي سبيله يبذلون، شعاع الفجر الأبيض يوم 23 يوليو سنة 1952. وبدأ محمد مندور رحلته الجديدة مع صحافة جديدة وحياة جديدة، فلمع نجمه وعلى اسمه وأصبح علما من أعلام الأدب والنقد في هذا العصر. ألو؟ نعم؟ حاضر. تليفون يا مندور. من يا ملكة؟ جريدة الجمهورية. ماذا يريدون؟ لعلهم يطلبون مقالا. لا أعلم. ألو؟ نعم؟ عينت رئيس القسم الأدبي بجريدة الجمهورية؟ صدر قرار بذلك؟ نعم نعم نعم، الأدب مفتاح الحياة يا عزيزي، والأمم تنهض بنهضة أدبها. كتابي دفاع عن الأدب لجورج دهاميل ترجمته رائعة. أشكرك، كأنني أنا الذي ألفته. هذا تقدير عظيم لقيمة الأدب من جريدة كبرى. سأحضر إليكم غدا. وأصبحت مقالات محمد مندور كالزهور الثمينة التي توضع في إناء من الكريستال الفاخر، فيستمتع القارئ بأريج العطر وجمال المنظر. حقا، أليس الأدب أحلى الكلام؟ ثم ثارت معركة أدبية نقدية على صفحات الجمهورية، واستل الفارسان قلميهما في براعة ورشاقة، ووقف محمد مندور ورشاد رشدي معا فوق منبر الأدب. يا دكتور مندور. نعم يا دكتور رشاد رشدي. أريد أن أقول لك كلمة، ونحن الاثنان نجلس الآن حول منضدة في مقهى لنشرب القهوة. هذا ما قصدته. نحن صديقان متحاربان، وسلاحنا القلم ودروعنا الأوراق، والناس يظنون أننا عدوان لدودان بسبب العنف في المعركة يا دكتور رشاد. هذه حقيقة، فالمعركة عنيفة. أنا أدعو لمذهب تي إس إليوت في النقد وأنت ترفضه. هناك مذاهب أخرى في النقد الأدبي يا دكتور عند الفرنسيين منذ سانت بيف حتى اليوم. والدكتور طه حسين يتبع مذاهب الفرنسيين في النقد الأدبي أيضا يا دكتور مندور. هذا سببه اختلاف الثقافة. أنا ثقافتي سكسونية وأنتم ثقافتكم لاتينية. هذا خطأ يا دكتور رشاد رشدي. نحن ثقافتنا عربية أولا، ونستفيد من كل الثقافات ثانيا. يجوز، ولكن الذي أردت أن أقوله لك هو أنني أكن لك كل الحب، وأن حياتي كلها حب لكل شيء، للناس وللحياة وما تحويه الحياة. الحب أثمن شيء في الحياة يا صديقي. وأنا لا أعرف في حياتي إلا أنغام الحب يا دكتور رشاد، حتى أصبح قلبي قيثارة للحب. اتفقنا على الحب يا دكتور منظور، ولو اختلفنا في النقد والأدب. وانتهت المعركة، ولم يطعن واحد منهما صاحبه طعنة تدمي أنامله حين يمسك بالقلم. وكان الدكتور محمد منظور ينطلق نحو الآفاق الواسعة، حتى كأنه يريد أن يصل إلى الأفق الشرقي حيث تشرق الشمس كل صباح. خطاب من معهد الفنون المسرحية منظور. ماذا يريد معهد الفنون المسرحية؟ يريدون مني العودة إلى الحياة الأكاديمية يا زوجتي العزيزة. عملك في التدريس رسالة. رسالة شاقة يا ملكة، ولكنها ممتعة ولذيذة، وخاصة في معهد الفنون المسرحية. أنت تركت التدريس في كلية الأداب منذ سنتين، فماذا يشوقك في معهد الفنون المسرحي؟ المسرح يا ملكة أبو الفنون، لو خرجنا ممثلين ومخرجين ونقادا مثقفين ستحدث نهضة جديدة في مصر، والمسرح فرع من الأدب، فهو الكلمة المنطوقة. كيف؟ يا عزيزتي ملكة، الكلمة المكتوبة مثل فرع رشيد، والكلمة المنطوقة مثل فرع دمياط، وهما يضمان بينهما دلتا النيل، ويسقيانها فتخضر وتسعد الناس بالخيرات يا زوجتي العزيزة، ولهما رافد واحد هو النهر العظيم. وكان محمد منظور أستاذ الفنون المسرحية علما من أعلام هذا الفن، معرفة ونقدا وشرحا وتشريحا. كان يقرأ الكتب فيستوعب ما حوت الكتب، وكان يسمع النغم فيدرك السحر فيما يحوي النغم، وكان يرهف أذنيه للشعر منسابا فيحلو له همس الكلم. أديبا ناقدا كان هذا الرجل، الذي تلاقت في عقله وقلبه ووجدانه المعرفة بالموهبة، فانصهرت انصهار الذهب في البوتقة، وتخرج على يديه عشرات من أهل الفن الذين أصبحوا نجوما في التمثيل والإخراج والنقد وغير ذلك من فنون القول المرئي والمسموع، وكلهم يذكر أن أستاذه هو الدكتور محمد منظور. منظور، خطاب من معهد الدراسات العربية العليا بجامعة الدول العربية. محاضرات أخرى يا ملكة. يبدو ذلك، وإلا فلماذا يطلب منك معهد الدراسات العربية تأليف كتاب؟ أرني الخطاب. وأصبح محمد منظور أستاذا في معهد الدراسات العربية العليا بجامعة الدول العربية في القاهرة، إلى جانب كوكبة من فرسان الثقافة العربية في كافة مجالاتها. وجلس الأستاذ في مقعد الأستاذية التي اعتاد عليها ضاحك السن، مستبشر القسمات، ودودا رقيقا هامس الكلمات، كان أستاذا ملء إهابه. ماذا تريد أن تقول في معهد الدراسات العربية العليا يا منظور؟ سأتحدث عما تقولين يا ملكة. أنا أقول الشعر. وأنا سأتحدث عن الشعر يا زوجتي العزيزة، سأتحدث عن ولي الدين يكن. ولماذا ولي الدين يكن؟ لأنه شاعر مظلوم يا ملكة. هوايتك أن تتحدث عن المظلومين يا منظور. ولي الدين يكن ظلمه أهله، وهم أبناء أخت محمد علي الذي كانت أسرته تحكم مصر حتى قيام ثورة 23 يوليو عام 1952. ظلمه السلطان التركي العثماني، وسجنه، رغم أنه كان يدافع عن الأتراك ويفتخر بجنسيته العثمانية، لأنه كان يدافع في نفس الوقت عن الحرية التي لا يؤمن بها السلطان. ولذلك أنت تتحدث عنه؟ هذه ناحية من شخصيته وحياته، ولكنني أتحدث عنه لأن النقاد ظلموه. هذه هي القضية، فهو الشاعر الذي جعل الشعر وسيلة للتعبير عن آرائه واتجاهاته السياسية والاجتماعية. حدثني. كان ولي الدين يكن يحلم باليوم الذي تذهب فيه دولة الظلم ويذوق فيه الناس نعيم العدل، لأنه هو نفسه ذاق جحيم الظلم. حدثني عن الشاعر وعن الشاعرية. كان ولي الدين يكن يتفوق أحيانا على شوقي في الشعرية. كيف؟ عرض شوقي قصيدة القيرواني: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. وماذا قال ولي الدين يكن؟ قال وهو يرد على شوقي أمير الشعراء ردا عنيفا: الحسن مكانك معبده، واللحظ فؤادي مغمده. وهي أبرع من قصيدة شوقي، وكلاهما مقلد في هذا الشعر، ولكن أحدا لم يغني قصيدة ولي الدين يكن لأنه مظلوم. كان محمد مندور ناقدا للشعر وللمسرح وللأدب لا يشق له غبار، وكان كاتبا أديبا من أعلام هذا العصر. ثم طوى الطائر الغرد جناحيه ورحل، غاب خلف الأفق الشرقي الذي تشرق منه الشمس كل صباح، وحمل معه في قلبه قيثارة الحب التي كان يعزف عليها. وفي 19 مايو سنة 1965 رحل الدكتور محمد مندور. كنا مع الدكتور محمد مندور، قيثارة الحب، برنامج خاص قدمته الإذاعة في ذكراه، كتبه عبد المنعم شميس. المخرج المساعد أحمد أبو طالب، الهندسة الصوتية فراج زايد، إخراج محمد المساح.